بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في باب صفة إبليس وجنوده من كتاب بدء الخلق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وفي هذا الحديث، هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، يعني حتى تبرز الشمس وترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب. فالجملة الأولى تتعلق بطلوع الشمس بعد الفجر، والثانية تتعلق بمغيب الشمس عند غروبها. لكن ما وجه يعني إدخال هذا الحديث في هذا الباب؟ واضح مما يأتي بعده، وهو قال: ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الشيطان. ولذلك قال في بعض الروايات: حينئذ يسجد لها الكفار. فالحاصل هذا من مكر الشيطان وتلعبه بالإنسان. هو عند طلوع الشمس، إذا كان يمكن رؤية ذلك طبعا بالنسبة لنا البشر، فإنه يتحين طلوع الشمس وغروبها، فيقف بين الإنسان وبين الشمس حتى يوافق سجوده طلوع الشمس أو غروبها. فالحاصل إذن هذا ما كان يفعله يعني أهل الكفر وأهل الشرك. فالواقع أن سجودهم للشيطان الذي زين لهم هذا الفعل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعد المسلم عن مشابهة عبادته لعبادة الكفار. وهذا فيه أيضا ما ذكره العلم: سد الذرائع الموصلة للشرك وحماية جناب التوحيد. مع أن نشوف المسلم إذا سجد ما يسجد إلا لله جل وعلا، لكن منع من السجود في هذا الوقت، أعني طلوع الشمس، عند طلوع الشمس وعند غروبها، حتى لا تشبه عبادته عبادة الكفار والمشركين. فإذا ظهر هنا مناسبة هذا الحديث لهذا الباب، لأن هذا من تلعب الجن، أعني الشياطين، بالإنسان. نعم. هذا محل الشاهد في آخر الحديث، وهو أن الإنسان إذا مر بين يدي، يقول: إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي. ونبه لذلك الشرع إلى اتخاذ السترة، يعني يجعل الإنسان يعني أمامه شيء لي عند صلاته حتى لا يقطع عليه قاطع من الإنس، وخاصة هنالك ما يقطع الصلاة، والكلب الأسود والحمار والمرأة الحائض، فهذه تقطع الصلاة. ففي الجملة، ولذلك أمر الإنسان بأن يجعل بينه وبين يعني في قبلته شيء ليستره، ويكون ارتفاعه قدر ذراع، ويضيق المسافة بينه وبين السترة. فعندئذ إذا مر أحد وهو يصلي أمامه قال فليمنعه، فإن أبى فليمنعه، ثم في الثالثة قال فإن أبى فليقاتله مقاتلة، يعني في البداية يشير إليه إشارة ويحجزه، وإلا بعد ذلك قتله بأن دفعه دفعا. التعليل قال فإنما هو شيطان، فإنما هو شيطان، قد يكون شيطانا حقيقيا وقد يكون من شياطين الإنس، أو ركبه شيطان بأن دفعه دفعا للمرين بين يدي المصلي. وبهذه المناسبة من باب الفائدة، يعني كثير من الناس إذا أراد أن يتنفل صلى في وسط المسجد. المسألة أنا لاحظتها كثير حتى عندنا هنا، مع أنه نبهت عليها، بل بعضهم يصلي عند الأبواب، وهنالك من هو مستعجل إخوة لظرفه، من الناس من هو مسافر، من الناس من هو صاحب وظيفة، من قد يكون عنده ارتباط لأي شيء كان، فإذا صلى في ممر الناس فيؤذيهم جدا. فأكرر هذه النصيحة، وهو ألا يصلي الإنسان أمام الأبواب ممر الناس، يعني في التنفل أقصد، وإن كان ولابد فليصلي في مكان آخر، وليتخذ سترة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. خلاص. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال عثمان بن زيد بن عمار حدثنا عمرو عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكتبني رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب زكاة رمضان، فأتاني آتي فجعل يحفظ من الطعام فأخذته، فقلت أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث فقال: يا ويلك يا دراسك فقرأ آية الكرسي لن يزال من الله حافظ ولا يغرك شيطان، لن يزال عليك، لن يزال عليك من الله حافظ، لن يزال عليك من الله حافظ ولا يغرك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو تدوم لا شيطان. المصنف هنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قد ساق الإسناد، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فكان حافظا أمينا رضي الله عنه، وفي حراسته يقول: فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، أي يأخذ منه ويحثو حثوات، قال فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصنف اختصر الحديث لأنه يريد محل الشاهد، واعتذر الرجل بأنه كبير وذو عيال وأنه فقير، ثم رق له أبو هريرة فتركه، والنبي عليه الصلاة والسلام يسأله إذا أصبح يقول: ما فعل أسيرك البارحة، ما فعل أسيرك البارحة، ثم يخبره بأنه سيعود. وأبو هريرة رضي الله عنه يصدق النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان يرقب الرجل. فأتى حتى في المرة الثالثة وأبى أبو هريرة رضي الله عنه أن يطلقه، فإذا بهذا الشيطان يقول له: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فقرأ آية الكرسي، لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. طيب، إذن فيه من جملة الفوائد أن قراءة آية الكرسي مشروعة ونافعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام صدقك، وأنها تصرف أذى الجن عن الشخص، خاصة يا إخوة الإنسان في نومه عرضة لأن يتلعب به الجن، فبالتالي يحتاج إلى مثل هذا الذي يعيذه ويحصنه. قال فقرأ آية الكرسي، وأكد له قال: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. كذوب بصيغة ما يشعر بالكثرة، كذوب أي يكثر منه الكذب، لكن في هذه صدقك. ثم بين له هذا الرجل الذي يأتيه وهو أنه شيطان، وفيه أن الجن يتشكل، إذ أتى في صورة رجل ويعني مظهره أنه فقير وكبير، ففيه قدرة الجن على التشكل، ثم فيه أنهم قد يصدقون، لكن الحاصل كثرة الكذب منهم. وهنا فائدة، وهي أن بعضهم قال يجوز أن أتعلم الحق من أي شخص ولكن أنتقي منه ما كان صحيحا. في فرق كبير يا أخي بين أن يعرض لك وأن تسمع منه شيئا ويكون صحيحا وتقبله، وبين أن تتعلم وتجلس بين يديه وتأخذ منه، فرق كبير. وأيضا ما الذي يعني يجعلك تمحص وتفرق بين الصدق والكذب وأنت في بداية الطلب؟ فهذا أظنه أيضا من تلاعب الشيطان بالإنسان. فالإنسان يحرص على تلقي العلم من أهله المعروفين به ومن أهل السنة بهذين القيدين، شخص يكون على السنة ويتقن وله معرفة بما يعلم، لأنه ما يكفي أن يكون أهل السنة فقط ولا يكفي علمه فقط، بل لا بد منهما، ومع ذلك يكون دينا أمينا بحيث يؤمن منه الخيانة والكذب. فإن لم يتوفر ذلك فالسلامة خير، وخاصة فيما يتعلق بأصول الدين. هنالك من أهل العلم الرخص في حالات نادرة أرجو أن يتفهمها الناس، وهي في مثل علوم الآلة. لكن ما ممكن تدرس عقيدة على شخص تقول ما وجدت من يعلمون إلا هذا المبتدع، لا تأخذ عنه. لكن إنما تكلموا في علوم قد تكون أبعد من مسائل الأصول، حتى ولو كان في الفروع أو في علوم الآلة، مثل أن يدرس النحو والصرف ونحو ذلك. لكن انتبه، هنالك بعض العلوم أيضا قد يشوبها شيء من الاعتقاد كعلم الأصول، فعندئذ يحذر الإنسان. قالوا إذن قد يجوز أن تأخذ العلم لكن بضوابط، منها أن لا تجد من يعلمك من أهل السنة، ومنها أن يكون هذا الشخص محترزا نبيها، يعني عنده شيء من المعرفة والعلم لكن يريد أن يتزود في هذا الباب، عنده من مبادئ العلم ما يأمن به شر المبتدع، ولا يوجد من يعلمه مثلا النحو إلا هذا الرجل. هذا قيد مهم جدا، وبالتالي ظهر لنا جليا أن لا تأخذ عنه ما يتعلق بنفس أصول الدين وإلا أفسدك. وإنما مثلا لو وجدت شخصا يعرف العربية ولم تجد سنيا تأخذ عنه، طبعا يا إخوة بهذه الضوابط قد تستغني في أكثر الأحوال عنهم، صحيح؟ لكن قد ينشأ إنسان في قرية أو يذهب إلى بلدة ما فيها إلا هؤلاء، وعندئذ قد يحتاج إلى شيء مما عندهم. طبعا في فرق كبير أيضا بين شخص ملم بعلوم الشريعة عارف بالكتاب والسنة وعلوم الآلة، ثم أحب أن يعرف ما عند القوم من علوم فجلس واستمع ليأخذ ويرد، فقد يقال هذا ممكن. لكن أيضا لاحظ مسألة الفتنة، يعني ما تمشي تجالس ويقول الناس هذا على حق وإلا لما جالسه. المهم المسألة في كثير من الحالات لا يصلح تطبيقها إلا في حالات نادرة، واليوم الحمد لله في أزمنتنا قد نستغني تماما عن هذا الكلام. لماذا؟ أو فلنقل في الغالب الأعم قد نستغني عن الأخذ عمن فيه شيء من البدعة. لماذا؟ لأن إخوة كثر له الحمد طلبة العلم ممن يتقنون، خاصة علوم الآلة فيه موجود. الأمر الثاني كثرة الوسائط الناقلة اليوم موجودة، يعني الآن لو أنت داير مثلا النحو والصرف موجود من شرح حتى من الأكاديم. وكثيرا ما ينصح الناس بتلقي العلم إذا ما وجد من يأخذ عنه من المشايخ مباشرة، طبعا أفضل شيء تأخذ من المشايخ مباشرة، وإلا فيمكنك إذا وجدت من يدلك على طريقة التلقي من بعض المكتبات الصوتية، مثلا مكتبة الشيخ ابن عثيمين حقيقة من أجود ما يكون، تكاد تجد فيها كل ما تحتاجه من علوم الشريعة وعلوم الآلة، يعني أردت النحو موجود من الأجرمي إلى الألفية، في العقيدة من الأصول الثلاثة إلى كتب متقدمة، في الحديث من 40 نووية إلى ما يسر الله من الصحيح، في الفقه أيضا تجد، في القواعد الفقهية في الأصول، فما شاء الله تبارك الله أقول بإمكان بعض الناس أن يتلقى بهذه الصورة فيستغني عن يعني هؤلاء الذين يأخذ عنهم العلم من أهل البدعة. فالسلام السلام، وكم من إنسان أخذ عن مبتدع فتأثر به، وكم من إنسان جالس جماعة من أهل الأهواء البدع فتأثر به. فالفتنة حاصلة، يعني إذا الإنسان ما يحتاج يقول يعني يؤخذ يعني العلم من أهل البدع ومن الشياطين، لا، إنما فيه قبول الحق منهم إذا نطقوا به، قبول الحق منهم إذا نطقوا به. ولذلك لا يبعد أن يقول من هو غاية في الانحراف في الدين أن يقول كلمة حق وإن كان عنده هوى في طريقة عرضها، كما جاء نفر من اليهود وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لتشركون، يعني يشيرون إلى الأمة يقولون ما شاء الله وشاء محمد، وهذه كلمة حق وإن كان له هوى فيه يعني ذكرها، لكن فيه أن صاحب الباطل قد يعرف الحق. ولذلك منع النبي عليه الصلاة والسلام من قول ما شاء الله وشاء فلان. ولهذا مناسبتان يعني وردتا في الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لا يبعد أن يقول صاحب هوى شيئا من الحق، ولكن هذا لا يعني يعني التعلم منه وأخذ العلم منه، وإنما قبول الحق الذي قد ينطق به. الشاهد هنا قال ذاك شيطان، ففيه أيضا أن الجن قد يسرق، أن الجن قد يسرق كما حصل هنا. على كل حال حدثني بعض الإخوة الثقات ممن يرد على المبتدع عندنا في السودان معروف، يقول أحيانا يفقد بعض كتب القوم من مكتبته، ولا ما أوقع لكم الكلام ده أعيد بأسلوب آخر. طيب، يكون عنده بعض كتب الغلاة من الصوفية ومن غيرهم، قال والمكتبة قد تكون مغلقة أو لا يكتب إليها أحدا، بعد أيام يجي يجد بعض الكتب مفقودة، يبدو أنهم يسرقون عن طريق الجن. أنا ما أستبعد، لا أستبعد هذه المعلومة، يعني حدثني بعض الإخوة يقولون فقدوا بعض الكتب، يقول ما أعاروا شخصا ولا لأذنوا لأحد بالدخول في مكتبتهم، ثم بعد مدة وجدوا بعض الكتب مفقودة. طيب، إذن ففيه أن الجن يتشكل وأنه يسرق وقد يصدق كما في هذا الحديث، وهذا من فعل جنود إبليس. نعم. قال ابن مغاري رحمه الله حدثنا ليث بن الزبير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير انه قال قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فاذا اتاه فليستعن بالله وليزده. طيب، في هذا الحديث حديث ابي هريره رضي الله عنه أن الشيطان يستدرج الإنسان ليوصله للكفر، وأنه يدخل عليه الوساوس والخواطر الكثيرة، ولما كان لا يرى ويتعذر حتى أن تناظره فما عليك إلا أن تستعيذ بالله ليكف شره، ليكف شره، لأنك حتى لو بدأت يعني تناقش ولو على صورة تهيئة كأنك تناظر شخصا لا يقف لك عند حد، يعني إذا خرجت من هذه يأتيك من هذه، إذن لا بد من دفعه بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا فتجيب، من خلق كذا فتجيب حتى يقول لك من خلق ربك. يقول عندئذ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، يعني لاحظ هنا وجود أمرين، فليستعذ بالله لأن وساوس الشيطان ومحاولاته ووساوسه تندفع بالاستعاذة بالله منها، تستعذ بالله من الشيطان الرجيم فيندفع شره، لأنه كما قلت يعني يأتيك من أكثر من باب ما يتوقف، لأنه حريص على الإضلال. هذا الأمر الأول، قال فاستعذ فليستعذ بالله أي من الشيطان الرجيم، ثم قال ولينتهي أي ليوقف هذه الوساوس وهذا البحث، لأن الشيطان يبدأ ثم تبدأ أنت في البحث، يقول كف عن ذلك. بعض الناس حاول أن يفرق بين المبتدئ وبين غيره، لكن الصحيح أن تتوقف سواء كنت عالما أو لم تكن عالما، قف. ولتيسير البحث يمكن أن نأخذ كلاما من كلام من يتكلم في هذه الموضوعات، يقولون التشكيك في الضروريات لا يلتفت إليه، وبالتالي إن ورد التشكيك في الضروريات ما هو إلا أن تكف، ماذا تقول يعني؟ فلو جاء إنسان مثلا وقال أنا الآن موجود، يعني فيما بيننا، يريد الجدل، طبعا هذه مسألة بديهية، هو موجود بيننا، ثم قال أشك في وجودي الآن، بدأ يشكك فينا تشكيك ضروريات صحيح، ثم قال تماديا وأشك في شكي أني موجود، هذه تلاعب صحيح، هل يحتاج إلى مناقشة؟ كف عنه بس، ولهذا قال ولينتهي ولينتهي. وأنا كررت للشباب كثير من المسائل التي كانت تمر بنا سابقا، نحن كنا في المرحلة الثانوية، جاء واحد يدرسنا في الرياضيات وأعرف عنه، ويسكن معنا كان في حي واحد في الأبيض، وشوعي ملحد وكان يعني متميز في الرياضيات، كان هو تقريبا درس تقوية في السنة الثالثة في المرحلة الثانوية، فكان أحيانا يعني عن طريق معادلات وتضريبات وقسم وجمع وطرح ورموز سين وصاد إلى آخره يوصلك إلى أن الواحد يساوي الصفر ويساوي خمسة أيضا. أنا عندي هذا تشكيك في ضريات، يمكن أن تقول له تشكيك في ضريات لا يلتفت إليه، خلاص صحيح؟ ممكن ما تحدث، لكن الخبير في الرياضيات ممكن يعرف محل التمويه، صحيح؟ الخبير في الرياض يعرف محل التمويه أين موه عليك، لكن كثير من الناس ما يعرف، فليقل له هذا التشكيك في الضروريات فلا يلتفت إليه. لكن كلمت بعض الإخوة قلت لهم أحيانا هذا لو تعاملت معه بما في نفسه من الشح تظهر لك الحقائق، كيف؟ قل له هات 5 مليون وأشهد الناس أنك سترد إليه 5 في المجلس بدون تأخير، فإذا وافق خذ 4 عندك وأعطيه 1، إذا قال لماذا قل له قلت له يساوي 5، أنا أعطيتك ومساوي 5، ما يقبل صحيح؟ الآن ظهر أنه كان يشكك في الضروريات، ولو شئت اكتب له رقم مكتوب فيها 0 وأعطيه 0 وخذ 5 كلها، إذا قال لماذا قل له قلت 0 يساوي 5 وأنا أعطيك ما أصلته، أعطيتك مساوي 5، طبعا بعد ذا الشكل حد الدورة ولا ما كيف؟ ما حيقبل. إذن على العموم يا أخي التشكيك في الضروريات لا يلتفت إليه، أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ فوجود الله جل وعلا بدهي يقين لا شك فيه. وأكرر أكثر من مرة إخوة، أحسن ما يعتصم به أو يستدل به لإثبات وجود الله آيات الأنبياء ومعجزات، ما في أقوى منها في نظري، هذا أحسن شيء. وقل من كتب في هذا الموضوع مبرزا هذا الدليل، حتى والله قرأت ما قرأت لأهل السنة قليل منهم من أبرزه وبينه وبين وجه الاستدلال به، مع أنه من أقوى الأدلة. أما لو نظرت في كتب الكلام فهذا لا ذكر له عندهم أصلا، بل يعارضونه، يقول لا يمكن الاستدلال بآيات معجزات الأنبياء لإثبات وجود الله. وحتى لا أطيل، فالمهم هذا الموضوع تناولناه من قبل وبينا وجه الاستدلال به، فهذا أحسن شيء. ثم من المسالك العقلية السهلة وقد يستوعبها كثير من الناس هي كالآتي، استحتاج منك إلى تنقل شيئا فشيئا. الحادث المعين بداهة لا يمكن أن يوجد بدون سبب، وهذا السبب لا بد أن يكون من غيره، فهو كان عدما أصلا، فبالتالي وجوده من غيره، هذا بالنسبة لحوادث المخلوقات. ونحن نشاهد حدوث المخلوقات، نحن وجدنا بعد أن لم نكن شيئا. طيب الحادث الواحد إن لم يوجد محدثه ما يوجد، وعليه جملة المحدثات المخلوقات، إن لم يوجد موجدها لما وجدت، لو مشيت فرطت في هذا الموجد أنه كان عدما لاستمر العدم، ما حيكون في أحد في العالم أصلا، وبالتالي عقلا لا بد أن تقول بوجودي واجب الوجود، وجوده ذاتي لا بد، لأن إحنا نقول الحادث المخلوق الواحد إن لم يوجد محدثه كان عدما، فجملة المحدثات إذن إن لم يوجد محدثها لكانت عدما. لو مشيت فرطت في هذا المحدث أنه كان عدما استمر العدم، ونحن موجودنا، وجودنا أمر معلوم بالضرورة وبدهي، وبالتالي ببساطة جدا المسألة يقينية إذن، والتشكيك فيها تشكيك في الضرورات فلا يلتفت إليه، ولهذا قال ولينتهي، لأنه ما في فائدة، لا فائدة من هذا البحث، وإنما يفتح باب الشيطان الذي يضلل الناس. وبعض الناس يا إخوة ضعف، بل حتى القوي أحيانا لو استرسل واستسلم أضر به الشيطان. إذن الحل استعذ بالله وكف عن هذا البحث. ليه؟ لأنه التشكيك في أمر ضروري أمر يقيني لا فائدة منه. وبالتالي أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الدعاء وإلى هذا الدواء. الشاهد إذن من من من فعل إبليس ومن فعل جنوده، لاحظ تشكيك الناس في دينهم وفي ربهم جل وعلا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم حدثنا عليه بن بكير قال حدثنا الليل قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني ابراهيم سيد المسلمين ان اباه حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشياطين. طيب، في حديث ابي هريره رضي الله عنه وهو حديث معروف، طيب في الصحيحين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وهذا يفيد كما سبق وجود الجنة الآن، يعني استدل المصنف هذه المسألة فيما سبق في نفس الكتاب. وغلقت أبواب جهنم أيضا يفيد وجود النار الآن وأنها مخلوقة، وفتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار على ظاهره. ثم قال وسلسلة الشياطين بمعنى صفدت، صفدت بالسلاسل، وهذا أيضا على ظاهره. إذن هذا من بعض ما جاء في الوصف أن الشياطين تصفد في بعض الأزمنة، وبالتالي تقل نوازع الشر. وغالبا إذا وفق الإنسان يقوى على الطاعة والعبادة والبعد عن المعاصي. نعم. قال صلى الله عليه وسلم النصب ولا النصب؟ يبدو أنها النصب بمعنى التعب. ها؟ طيب، محل الشاهد هنا في قصة الخضر مع موسى عليه السلام. أبي بن كعب يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، ولذلك يقول لم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فيه إذن هذا مما يفعل الشياطين بالإنسان، ينسونه. والدلالة واضحة، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، ففيه إنساء الشيطان لبني آدم. وهنا بحث بحثه العلماء، هل الشيطان له تسلط على الأنبياء والرسل أم لا؟ أعني من جهة الإنساء أو الضرر البدني، أما التسلط بمعنى الإغواء فهذا محل اتفاق ممنوع، بل ولا يمكن أن ينسيه ما أمر الله ببلاغه، هذا أيضا محل إجماع. لاحظ، الشيطان لا يستطيع أن يغوي نبيا، لا يستطيع أن ينسيه ما أمر ببلاغه نهائيا، هذا ممنوع. لكن هل يحصل إنساء في غير هذه الأمور من أفعالهم أو من أمور الدنيا ونحو ذلك؟ لو قلنا إن الخضر نبي فهذا دليل على أن ذلك قد يحصل، صحيح؟ لكن أكثر من كتب في هذه المسألة يقول الأنبياء معصومون من النسيان الشيطاني والسهو الشيطاني، لكن يجري لهم السهو الرحماني، هكذا قيد، هكذا قيد، ولا يخلو البحث من نظر في الحقيقة. لاحظ في مجالات محل اتفاق، إغواء أو إنساء يعني شيء من الوحي، سواء كان قولا بلاغيا أو فعلا بلاغيا، ما ممكن الشيطان ينسي الأنبياء في هذه الحالة. لكن هل ينسيهم شيئا أو يصيب أبدانهم بشيء، أما إصابة الأبدان أو محاولة الأذى فهذا قد تحصل. ومنه أني مسني الشيطان بنصب وعذر، فيما أخبر الله عن أيوب عليه السلام. لكن هل الإنساء الذي يجري في كثير من أو في أعمال الدنيا ونحو ذلك قد يقع؟ قد يقع، لا يبعد، بناء على هذا الدليل. وإن كان أكثر أهل العلم يقولون لا سبيل للشيطان إلى أن يسهو نبي أو أن ينسى بإطلاق، مش في مسألة الوحي فقط، بإطلاق قالوا ما في، حتى في الصلاة لو حصل سهو فليس من فعل الشيطان، وإنما هو بحسب الخلق والطبيعة البشرية. ولهذا عبر بعضهم قال والأنبياء ينسون لحكم، منها حكمة التشريع فيحصل سهو بالتشريع، ومن الحكم أيضا بيان أنهم مربوبون مخلوقون، وأنهم لا يوصفون بشيء من أوصاف الرب جل وعلا. الشاهد إذن في الجملة الشيطان ينسي، نعم، وقد يفعل العكس في الصلاة، يدخل الإنسان في الصلاة يقول أذكر كذا أذكر كذا حتى لا يخشع في صلاته ولا يطمئن فيها. واضح. قال صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ويخبر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق، والمشرق إخوة يراد بها بلاد العراق وما وراءها، هذا هو المقصود، وأشار لذلك ابن حجر في الفتح هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الفتنة منها هنا من قبل المشرق، حتى يقول العلماء ومنهم ابن حجر وغيره ممن سبقه يقولون بالتتبع وجد الأمر كذلك. شوف أول فتن أهله هو البدع بدأت من وين؟ من المشرق. عثمان رضي الله عنه لما تجمع الناس لقتله، عبد الله بن سبأ حاول أهل المدينة ما وجد من يتبعه، ذهب إلى الشام ما وجد، فلما ذهب إلى العراق وجد من يتبعه، وجد بعض الشيء في أهل مصر لكن ما وجد في المدينة ولا في الشام، وإنما وجد في أهل العراق. أيضا القدرية نشأتهم من العراق، وهكذا يقول أهل العلم بالتتبع نجد مبادئ الفتن من أهل المشرق من العراق وما وراءها. حتى شوف إلى الآن شوف الشيعة وفتنهم من جهة المشرق أيضا. ولذلك لاحظ هنا ما قال يقولها الصوفية، يقولون المقصود منها هنا يعني يطلع قرن الشيطان، قالوا هو محمد بن عبد الوهاب ومن نجد خاصة، وليس في الحديث أنه محمد بن عبد الوهاب أصلا، صحيح؟ هل في أنه محمد بن عبد الوهاب؟ ثم هل يعني دين الرجل وعلمه من فعل الشياطين؟ ليس كذلك. وأقول قارن بينما يدعو إليه الشيخ وما كان عليه سلف الأمة، وهذا وجه ثالث الرد عليهم، تجد مطابقة يعني دعوة الشيخ لما عليه سلف الأمة. ومن أحسن من كتب في يعني هذه الأزمنة عن هذه المسألة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله العبود، كان المدير الأسبق للجامعة الإسلامية، أيام أنا كنت في الجامعة كان هو عميد كلية الدعوة الشيخ، ثم يعني قبيل التخرج من الدكتورة كان عين رئيسا للجامعة أو مدير للجامعة الإسلامية، شيخ متخصص في العقيدة، عنده رسالة كتب رسالة الدكتوراه عن الإمام محمد بن عبد الوهاب وعقيدته السلفية، ترجم ترجمة وافية جدا للشيخ محمد عبد الوهاب، وكتب عن عصره في جوانب متعددة، وكتب ترجمة ضافية جدا عن الشيخ، عن اسمه ونشأته ونسبه وكنيته ومهاجره وطلبه للعلم، وذكر شيوخه وتلاميذه، وذكر أيضا كتبه ومصنفاته. ثم بعد ذلك تكلم عن عقيدة الشيخ، فكان يذكر عقيدة الشيخ ثم يستدل لها ثم يبين من قال بها من أهل العلم. يا إخوة، هذا من أحسن ما يكون من المسائل، وهو أنك تثبت أن الشيخ يحتج بالكتاب والسنة وأنه موافق لما عليه سلف الأمة. ما أظن بعد هذا بقي كلام لمعترض أصلا. وجه رابع أو خامس، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بني تميم وقال إنهم أشد أمة على الدجال. لما أتوا بصدقاتهم فرح النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وأقرهم وقال هم مني وأنا منهم. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول إنه يحب بني تميم لهذه الخصال التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. والشيخ تميمي، الشيخ محمد عبد الوهاب من بني تميم، فلماذا يعني أخذوا شيئا لا يدل عليه الحديث أصلا؟ ويمكن الشيخ أن يدخل في هذا العموم صحيح في الثناء على بني تميم في الجملة. طيب، إذن هذا من تلاعب القوم. ولذلك كلما بعدت أو بعد الناس من مكان العلم وأهله وبلده أو من زمان النبوء عموما، جرى عليهم ما يجري من الاختلاف والتغير، فالفتن عامتها من قبل المشرق، والله المستعان. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني ابن جبير قال أخبرني عطاء بن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجنع أو كان من حجرهم فكفوا صيامهم فإن الشياطين تنتشر من يديه، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأغلق الباب توكلوا اسم الله، وأفطر المصباح توكلوا اسم الله، وأرسل الثقاء توكل اسم الله، وخبر الإناء توكل اسم الله، ولو تعرض عليه شيئا. طيب، في هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل. طيب، إذا استجنح الليل أي إذا أقبل، إذا أقبل الليل، أو كان جنح الليل، كان تام هنا أي وجد أول الليل وأقبل أوله، قال: فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. لاحظ الباب في إبليس وصفة جنوده، فهنا تنتشر الشياطين وذلك للأذى. ذكر بعض أهل العلم قالوا: لاحظ معنيين، ميل الجن إلى الظلام والسواد، والظلام سواد صحيح ويقال سواد الليل، ولهذا أيضا يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود وقال هو شيطان، وذكر غير واحد من القيم وغيرهم أن الشيطان يستجمع قواه في الشيء الأسود. وفيه الأمر الثاني، وهو أن أكثر ما الأوقات التي يؤذون فيها بني آدم ما كان في الليل، ولهذا شوف أيضا فيما سبق أنك تقرأ آية الكرسي عند نومك، وعندئذ لن يزال عليك من الله حافظ ولن يضرك الشيطان حتى تصبح. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكف الصبيان، بمنعهم، لأن الصبيان غالبا لا يحترزون ولا يتحصنون ولا يتعوذون، والشيطان قد يستغل من فيه هذا الجهل أو هذا البعد، وخاصة الصبيان. ولذلك شوف حتى في بعض مجالس النبي عليه الصلاة والسلام وكان أمامهم طعام وينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام ليبدأ، فإذا بطفل يجري من بعيد ويريد أن يأكل، فقبض النبي عليه الصلاة والسلام يده وبين للصحابة أنه شيطان يعني جره ليأكل دون أن يسمي الله عز وجل، فقبض النبي عليه الصلاة والسلام عليه. يعني شوف استغلال الشيطان حتى لو الصغار بهذه الدرجة. ف قد يقع من الأذى ما يقع على الصبية في هذا الوقت، في هذا الوقت لبعدهم أو غالبا أنهم لا يتحرزون ولا يتحصنون ولا يستعيذون، فتتلعب بهم الجن. ولهذا قال فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم. إذن يا إخوة حرص شديد، حرص شديد على كف الصبيان من يعني اللعب وفي منعهم من الخروج هنا وهناك النشاط، وإنما يبقون. هذه المظاهر بدأت تختفي شيئا فشيئا، يعني زمان كنا نسمع العجائز النساء كبيرات في السن يقول لك يا أولاد ما تلعب مع المغارب، صح ولا ما صح؟ كثير جدا، لكن يبدو المنع صار قليلا. حيكون نسمع الحريم الكبار في السن العجائز يقول لك ما تخلوا أولاد يلعبوا مع المغارب، خليهم يخشوا أكفلهم في البيت. صدقنا في هذا الكلام، ويؤيد ذلك هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وأغلق بابك واذكر اسم الله، وهذا خاصة يعني عند دخول البيوت في المساء وفي الليل. قال وأطفئ مصباحك، لأن الشيطان أو من فيه فسق من الحيوان قد يضرم على أهل البيت بيتهم. لهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام يقتل فويسق الفأر. شوف الفأر يعني حتى ما قدوا ليه المصابيح دي الآن ما فيش التي توقد بالنار، تعرفوا اللمبة دي زمان دي ولا بتعرفوها؟ معروفة. طيب لكن يعني اسأل من في بيته فأر أو عنده بعض الأجهزة الكهربية، شوف كيف يلعب بها الفأر. شديد صحيح، بعضكم بدأ يتبسم كأنه مرت به. في بعض الناس أنا أعرف واحد عنده بوتجاز جديد وعنده الفرن الكهربي وهو جديد وما ظهر أي شيء في الظاهر، فحصل بعض الأعطال لما مشى إلى الصيانة وجد الفأر أكل الغطاء البلاستيكي كله. يعني احنا بنقول السلي بقى عريان مش كده، ده معناه على طول يحصل التماس كهربي، يحصل حريق. فشوف الفأر كيف يأكل وانتقى، ولذلك سميت الفويسقة. على كل الإنسان يذكر اسم الله ويطفئ المصباح. قال واذكر اسم الله، أطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوكي سقاءك واذكر اسم الله، بمعنى التغطية. ومنه أيضا الثاني وخمر إناءك واذكر اسم الله، الإناء الذي فيه الطعام ونحو ذلك غطه. والسقاء يعني مما يشرب به كالدل أو القربة ونحو ذلك أوكها، وحتى لو عندك آنية أخرى. ثم قال يعني إذا لم تجد ما تغطي به، قال ولو تعرض عليه شيئا كعود ونحوه، كعود ونحوه. هذا مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تؤذي الجن الإنس. وربما نزل يعني داء فإذا وافق الإناء مكشوفا هذا الإنسان، فإذا غطي لم يضره بإذن الله تعالى. نعم. قال صلى الله عليه وسلم بنت حيي عن صفية بنت حيي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيما فعليت ازوره ليلك فعدلته ثم قمت فانطلقت فقال معي ليغيبني، وكان مسترنا في باب سلمة بن فمر من ذلك الانصار فلما رايا النبي صلى الله عليه وسلم اسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على يسيب معك كان صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان ليه من الإنسان بالغدر، فإني خشيت أن يحدث في قلوبكما سوءا أو قال شيئا. طيب في هذا الحديث عن علي بن الحسين عن صفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين صفية بنت حيي قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا. فيه مشروعية زيارة المعتكف على أن لا يطير الإنسان، يعني المعتكف نفسه لا بأس من حديث الناس قليلا ولكن لا يكثر لتفرغ للعبادة. قالت فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني حتى يعني يمشي معها قليلا ولو خارج المصلى ولو داخل ساحة المسجد، يقف عند الباب ثم تنصرف. فبينما كان كذلك قال وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، يعني كرها يعني أن يزعجاه عليه الصلاة والسلام ومعه زوجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، يعني تمحلا قفا، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله، يعني لاحظ هما أسرعا حتى لا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا، قال: على رسلكما، إنها صفية. قال أهل العلم فيها أن الإنسان لو كان في موقف قد يشق فيه أو في موضع ريبة فليبين، يعني إذا كان هنالك موقف قد يبعث على الشك فيه أو كان في موضع ريبة سواء كان هذا أو ذاك، قالوا فليبين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها صفية. فاستعظم الرجلان ذلك فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني إن كنا نظن فيك يا رسول الله. ففيه معرفة الصحابة بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا كمن مقر عندهم، لا يمكن أن يقع النبي عليه الصلاة والسلام في مثله يعني أعمال قبيحة أو محل ريبة أو خيانة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا لماذا بين لهما، قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، والدم يجري في عنق الإنسان باستمرار، إذا معناه يا أخي الشيطان لا يفتر أبدا عن الوسوسة ومحاولة الإغواء. والحديث على ظاهره أنه يجري من آدم مجرى الدم، أيضا يفيد أنه على ظاهره. قال: وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا، ما دام أنه ملازم الإنسان ويجري منه مجرى الدم يعني في جسده، إذن يتوقع أن يوقع في قلوبهما شيئا، كأن يوسوس لهما بشيء سيء. فإذن بين النبي عليه الصلاة والسلام لماذا قال ما قال، خوفا عليهما مش على نفسه عليه الصلاة والسلام. وفيه تعليم الناس أن الإنسان إذا كان في موضع قد يتهم بسببه أو يشك في أمره أو يستراب في أمره فليبين حتى يدفع الريبة والتهمة. وهذا فيه فائدة أخرى، لاحظ ما لم أنه يجري من آدم مجرى الدم، إذن بإمكانه أن يصل إلى مواضع من الإنسان، منها أن يقذف في قلبه. ولذلك استفدت من هذا مرة، كان في مؤتمر عالمي عن الصرع، أذكر زمان أنا كنت في مدرمان، كان في الكلية الوطنية دي تسمى الآن الجامعة الوطنية، كان مؤتمر عالمي عن الصرع، فكان من وجوه إثبات أن الجن قد يصرع الإنسان، لأن ذكرت لهم وجود صرع الجن، مش بالضرورة كل صرع من الجن، لكن لابد من إثباته. فقلت: ما دام أنه يجري من آدم مجرى الدم، إذن بإمكانه أن يصل إلى مراكز المخ أو المراكز النافية المخ في الإنسان ويأثر عليها، يضغط على خلية معينة أو على يعني مركز معين في المخ فيصرع الإنسان، ما المعنى؟ الأطباء قالوا هذا حقيقة قوي جدا نظريا صحيح، ما لدى نعترض عليه نهائيا طبيا. حتى هم يقولون في حيوانات التجارب مثلا الفأر إذا أرادوا أن يصرعوه يمكن يعني أن يمسوا خلية معينة أو جزءا معينا في الدماغ فيصرع رأسه الفأر. فقالوا هذا الكلام علمي لا نستطيع دفعه، ما دام أن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، إذن بالإمكان أن يصرع الإنسان كما يفيده ظاهر الدليل، والله أعلم. دخل وقت يا شيخ أحمد. طيب اقرأ الحديث ولو نرجع له، أو لحظة ممكن، لأنه صعب أن نقرأ ولا نفصل بين القراءة بالأذان. إذن الشاهد هنا مما يستفاد في هذا الموضع أن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وفيه أن كل إنسان يعني يلازمه الشيطان ويحاول إغواءه، بل عنده من الإمكان بحيث يزغ الإنسان ما هو شديد. وفيه أنه حتى يخاف على الصالحين، فالصحابة رضي الله عنهم من خيرة الناس بلا شك، ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا. وفيه استدفاع يعني الشر واستدفاع الظنون، وأن الرجل مهما كان صلاحه فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا قلنا سابقا في مسألة الشيطان يأتي أحدكم يقول: من خلق كذا ومن خلق كذا، إذا مهما كان إيمانه فاستعذ بالله، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعن بمولاك على دفعه حتى لا يؤذيك وحتى لا يضرك. وفيه أيضا أن الإنسان متى ما وجد مجالا لإحسان الظن بالناس فهذا خير، يعني إذا عرفت شخصا فيه دين ثم وجدت ما يكون قرينة أو شبهة أو نحو ذلك ويوجد مجال لإحسان الظن به فأحسن الظن به ما لم تكن هناك بينة. طبعا إن وجدها البينة فهذا شيء آخر، لكن إذا أمكن إحسان الظن بالناس فهذا مطلوب، ويمكن مساعدتهم حتى على إحسان الظن بأنه لو وجدك في موضع ريبة أو كذا فليبين، يقول كذا وكذا فيريحك ويبعدك إن شاء الله من التهمة، والله أعلم. وفيه أن أيضا الإنسان يعني لاحظ الصحابيين أسرعا، كأنه هنالك إشارة لو من بعيد عدم يعني تتبع يعني عثرات الناس والبعد عن ذلك قدر الطاقة حتى لا تؤذي نفسك وتؤذي الآخرين. تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا هذا الحديث حديث سليمان بن الصرد قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان فأحدهم احمر وجهه وانتفخت أوداجه، هذه العروق التي على جانبي العنق احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان. إذن ففيه دلالة على أن الشيطان يعني يحرك في الإنسان القوة الغضبية، وإذا غضب الإنسان ربما تصرف خطأ والتصرف بالسوء والشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو قال هذه الكلمة أعوذ بالله من الشيطان قال ذهب عنه ما يجد. استدل بهذا معذر استطراد بعض الشيء قليلا بعض الإخوة فقالوا هذا ظاهره أنه يمكن إذا كان هناك شخص مصروع أن يخنق، ممكن تخنق يقول، خاصة مع قوله يعني في حمرة عينيه وانتفاخ الوجهين، فقال قالوا ممكن تضغط على عروقه ليؤذى الجن، ومارسه بعض الإخوة وكنت مقتنعا به إلى حين، لكن بدأ لي ترك ذلك. لماذا؟ لأنه أحيانا إخوة قد يضغط على هذا الجانب فينحبس الدم عن الدماغ، وطبيا معروف أن اللسان يصرع سواء كان مصاب بمس أو لم يكن مصابا، ثم هب أنه ما صرع، فهل هذا يعني أنه غير مصاب؟ ما بيضر. وبالتالي ما دام وجدت نسبة خطأ فهذا يفيد أنه لو ترك أحسن. ثم قرأت لبعض الأفاضل من أهل اليمن كلاما أحسن من هذا، يقول يرى أنه يمكن أن يخنق، لكن متى؟ قال إذا يعني استحضر الإنسان وبدأ تكلم الجن، قال فالضغط يقع على الجن حينئذ وليس على الإنس. هذا مثل يشبه مسألة الضرب، لو ضربت إنسانا مصابا بالمس قبل استحضار الجن قد يتأذى هو، لكن بعد استحضاره عامة الضرب على الجن. فاستدل هذا الشيخ، أظنه الشيخ محمد الإمام في اليمن، قرأت له كتابا في هذا الموضوع، ويرى أنه يمكن في هذه الحالة. أنا أقيد من نفسي وبشرط أن يكون خبيرا إن كان لابد، ما عندك خبرة أبعد أحسن السلامة. سمعت بعض القصص أنه حصل فيها قتل بعض المصابين، يعني واحد من الرقاد مشى يخنق حتى قتل الشخص، فلما نوقش قال قتله الجن. طيب تخنقه فيش نفسك، تخنقه تقول قتل الجن؟ فيا أخي إذن المسألة خطر. ولهذا كان الشيخ ابن عثيمين يفتي يقول في مسألة ضرب الجن، يقول الأولى ترك ذلك ولا تضرب إلا إذا كانت حاجة للضرب، هذا أولا، وثانيا قال يتجنب المواضع القاتلة، وأظن هذا منه إخوة باتفاق الأطباء. بالمناسبة ممكن يجي الخلل مش في الدماغ فقط، حتى على القلب ممكن يتضرر القلب بهذا الحبس للدم، وحدثني بهذا بعض الإخوة المختصين في هذا المجال. طيب نواصل. الرجل لما بلغ بقول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال وهل بي جنون، يعني الشيطان ما يخلي الإنسان أبدا. ولذلك شوف بعض الناس في مجالس الصلح ونحو ذلك قدر ما تنصح وتعظ وتذكر تلقاه يهيج زيادة، وربما ادعى أن قبول ذلك عبارة عن يعني ضعف وخور وما يناسب الرجولة ولا الشجاعة وإلى آخره. فإذا للشيطان تأثير كبير على الإنسان، وفيه ضعف الشيطان، يعني سبحان الله مع هذا الضغط وهذا التأثير يندفع شره بقول أعوذ بالله من الشيطان، يندفع شره بذلك والحمد لله. نعم. قال صالح رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتاه قال اللهم أجلني الشيطان وأجلني الشيطان وغزلتني، فإن كان فيهما ولد ندعوه الشيطان ولم يسلط عليه. قال حدثنا الأعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس مثله. طيب هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يذكر الله إذا أتى أهله، لو أن أحدكم إذا أتى أهله، والمعنى معروف، قال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. اللهم جنبني الشيطان، لا يبعد أن يؤثر الإنسان الشيطان الإنسان في تلك الحالة بأنواع من التأثيرات. ثم يقول وجنب الشيطان ما رزقتني، وهو ما يرجى من الولد. قال فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. إذن يا أخي لاحظ أن الشياطين يعني لها عمل مع ابن آدم متعدد ومتنوع، إذا أكل الطعام، وإذا أراد أن ينام، وإذا كان يفكر حتى في الاعتقاد، وإلقاء الشحناء والعداوة والبغضاء وإثارة الغضب، وأيضا لاحظ حتى في مثل هذه الحالة، بل حتى في صلاته يأتيه وينفخ في مقعدته يوهمه بأنه قد أحدث. يعني إذن الشيطان عنده عمل عجيب في ابن آدم ويسارع إلى إغواء الشياطين. أو إغوائه الإنسان. عندئذ إذا ذكر الله في هذه الحلقة لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه، ففيه أن الإنسان يحرص على أن يكون ولده صالحا من اختيار الزوجة التي تزوجها، وأيضا إذا كان يأتي أهله فهذا من أسباب حفظ الولد إن شاء الله، من أسباب حفظ الولد. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمود قال حدثنا شباب عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اعد ثاني. حدثنا محمود. حدثنا محمود قال حدثنا شباب عن محمد بن زياد هكذا. حدثنا قال حدثنا شعب عن محمد بن زياد. قال حدثنا حدثنا شبابه قال حدثنا شعبه. قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبه عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاه فقال: ان الشيطان عرض لي ان اشد علي ان اقرا الصلاه علي فامكنني الله منه. طيب، اورد المصنف هنا هذا الحديث مختصرا في هذا الموضع ليبين لنا من تصرفات الشيطان وجنوده مع الناس. حتى لاحظ هنا محاولة الشيطان بأن يشغل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، يقول: إن الشيطان عرض لي فشد علي يقطع الصلاة علي، قال: فأمكنني الله منه، وخنقه حتى يعني خرج لسانه كما جاء مطولا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الشيطان يعرض للإنسان حتى في عبادته وفي دينه. نعم. أعرف البق كثير يا شيخ. أيوة. ها؟ لا، حتى الأحاديث كثيرة. أتوقف شوية. طيب، نؤخر هذا لوقت آخر إن شاء الله. يقول: الدعاء عند إتيان الأهل هل يقوله الرجل فقط؟ والله هذا هو ظاهر الخطاب، لكن عادة ما يقول أهل العلم يعني الخطاب الموجه إلى الرجل يخاطب به المرأة أيضا، فكلاهما يذكر الله. الظاهر يعني كلاهما يذكر الله جل وعلا، فالخطاب الموجه للرجل موجه للمرأة أيضا ما لم يدل الدليل على تخصيص الرجل به. يقول: ما صحة القول المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية بجواز الاحتفال بالمولد؟ لا يصح أبدا، بل هو بدعة بدعة، ولا يقال إن ابن تيمية أفتى بجوازه، يعني جواز الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هب أنه لو زل بعض الناس فأخطأ، فهل يتابع على خطئه؟ لا، بل ابن تيمية هو ممن يقول ببدعية هذه الموالد، واقرأ إن شئت ما كتب في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. واتفق أهل العلم على أن هذا المولد أحدث بعد القرون الثلاثة، وأول من أحدثه الرافضة، ثم دخل إلى أهل السنة بعد ذلك، أو المنتسبين إلى السنة عموما، عفوا، دخل المنتسبين إلى السنة بعد هذا بزمان طويل في القرن السادس. فهل تمر هذه القرون كلها فلو كان خيرا ما فعل أحد من السلف هذا الخير؟ وكيف طيب نعرف البدعة إذا لم يكن هذا بدعة؟ فأين البدعة إذن؟ ومع ذلك هذه البدعة المحدثة ضمت منكرات أخرى أيضا، من شركيات تقال في القصائد ومن تلحينها ومن بدع وضلالات وتفرق، إضافة إلى خروج النساء متبرجات واختلاطهن بالرجال، منكرات كثيرة جدا توجد في هذه الموالد. حتى والله سمعت أحد الفضلاء، يعني أظن الشيخ محمد السيد رحمه الله، يقول: والله الاحتفال ده لو كان لي أنا ما بقبل، خليك للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: أنا شخصيا لو احتفل لي بهذه الصورة بهذه المنكرات، قال: والله ما أقبلها، فضلا عن مقام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: إذا مر بين يدي المصلي كلب أسود أو امرأة فهل يعيد المصلي صلاته؟ هذا الظاهر. نعم، الراجح عندي أنا شخصيا يعيد يعني صلاته، إذا مر الكلب الأسود أو مرت امرأة، ويقصد بالمرأة الحائض التي بلغت مش الصغيرات. ولاحظ إذا كان بينك وبين السترة ما لم تكن مأموما، فلو مر شيء بين المأمومين من هؤلاء لا يبطل الصلاة، المقصود الإمام في هذه الحالة، أو لو كنت منفردا. ينقص من الأجر. يقول: هل ورد عن بعض السلف قولهم في صفات الله تعالى إن الله تعالى بصير بلا كيف وسميع بلا كيف ويتكلم بلا كيف ونحو ذلك، وما الفرق بين هذا القول وبين قول أهل التفويض؟ فرق كبير. في فرق بين أن تقول بلا كيف، أي يقصدون بلا كيف نعلمه نحن، وش المقصود بلا معنى؟ في فرق كبير، المعنى معلوم لكن الكيفية لا. حتى وإن لم ترد الصيغة بهذه الصورة لكن موجود عند كثير من الأئمة، يقولون بلا كيف، يقصدون بلا تكييف، يعني لا تكيف الصفة، مش لا توجد حقيقة للصفة، لا، لأن الكيفية هي الحقيقة، المقصود لا تكيف أنت ولا تتخيل كيفية. أما أن يكون للصفات حقيقة وكيفية في نفس الأمر هذا ثابت يا إخوة، والمعاني معروفة، أما الكيفيات لا. أضرب لك مثلا لتوضيح المسألة، للملائكة كيفيات، ونحن نعرف المعنى العام خلقوا من نور صحيح، لكن كيف هم في نفس الأمر ما نقدر نعرف. الروح التي تتردد في البدن لو سألنا كيف هي ما أحد يعرف، لكن المعنى العام واضح ولا واضح؟ لو تريد تعرف التفاصيل ما عندك أي معرفة، لكن نعرف تماما أن الروح لو خرجت من البدن وفارقت البدن وانقطع عن البدن معناه الوفاة والموت، وحتى إنها تخرج وتخرج منها ريح وتعي وتسمع، لأن الملك يخاطبها أخرجي، وقد يخرج منها أنت ريح رائحة أو أطيب رائحة، وتؤخذ وتوضع وهكذا، ويعرج بها أو ترمى، معناها هي أشياء واضحة معناها معروف من هذه الجهة، أما الكيفية المعرفة. يسأل عن الفرق بين الحمد والشكر، انتهى الزمن. طيب، الفرق بينهما يا أخي أن الحمد، أن الحمد من جهة أخص ومن جهة أعم من الشكر، فالشكر في جهة نفسه أعم لأنه ممكن يكون بالقول وبالفعل، أما بالنسبة للحمد فيكون قولا لسانيا. أما بالنسبة لأسباب الحمد والشكر فسبب الشكر خاص وسبب الحمد عام، فالله يحمد لما أنعم ولاتصافه بأوصاف الكمال، ويشكر على إنعامه خاصة. إذن سبب الشكر خاص ومتعلقه أعم، عكسه الحمد رأسا، والله أعلم. ما فهمت سؤال الأخ. بعض الناس يقول عبارة من دعا غير الله فهو مشرك كافر عبارة لأهل السنة، ما في إشكال شنع. ما فهمت يعني مقصود السائل، من دعا غير الله جل وعلا فهو مشرك، وهل الشرك هو الكفر يقصد الأخ أم ماذا؟ الشرك قد يكون بمعنى الكفر، بعض أهل العلم يرى التطابق بينهما، وبعضهم يقول الكفر أعم من الشرك، لكن هذا الإطلاق صحيح، من دعا غير الله جل وعلا فقد أشرك، لكن ماذا يقصدون بالداعي هنا؟ إذا كان قد دعا ميتا مطلقا، أو دعا حيا غائبا لا يسمعه، أو دعا حيا حاضرا يسمعه ولكن طلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا الشرك الأكبر وهذا كفر أكبر بلا شك. يعني مش المقصود أي طلب وأي سؤال، حتى قال بعض أهل العلم والدعاء إذا كان معه أوصاف العبادة في أي مسألة كانت ودعا على وجه التقرب والتذلل والخضوع للبشر فوجد التعبد لغير الله فيكون كفرا وشركا. لعل أتوقف عند هذا الحد، أعتذر لأن الأوراق حديثة كثيرة، فمعذرة، نتوقف ونواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.